السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لنا اليوم لقاء تتمة مع قول الله عز وجل من سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الحقيقة احنا وصلنا عند قول الحق عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، مباشرة قبل ولا تعجل بالقرآن. وقلنا إن اسم الله الملك هو الاسم والصفة الأنسب لكل ما سبق، أي هي الاسم والصفة الجامعة لكل الأحوال التي ذكرها الله عز وجل، وهي الأنسب لكل التفاصيل والصفات التي بيّنها الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة وعن الخلق وعن ملك الله سبحانه وتعالى وتملكه لكل هذه الأحوال. فقد قال الله عز وجل في الآيات: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. هذا الإتيان: آتيناك نحن من لدنا ذكرى. من يفعل هذا إلا الملك، إلا الذي اتصف بصفة الملك. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من الذي يحمل المخطئ الوزر قهرا؟ من الذي يستطيع أن يحمل المخطئ الوزر بهذه الكيفية إلا الملك ومن اتصف بصفة الملك؟ خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق. من الذي يستطيع أن يفعل هذا إلا من اتصف بصفة الملك؟ صفة الملك حقيقة هي الصفة الأنسب، لأنها صفة جامعة لكل هذه الأحوال. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. ثم يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فذوها قاعا صفصفا الآيات. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. تأمل: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. من صاحب هذه الكلمات ومن صاحب هذه الأحوال يوم القيامة؟ من المتصرف في الخلق يوم القيامة بهذه الكيفية، بهذه الطاقة والقدرة المطلقة، هذه القدرة المطلقة على العباد وعلى الأحوال، على كل كائن؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول. الشفاعة، مين يملك هذه الشفاعة؟ مين؟ الملك. الملك هو الذي يهب هذه الشفاعة، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. من الذي يملك ذلك؟ ليس إلا الله عز وجل الذي اتصف بصفة الملك، الاسم والصفة الأنسب في هذا الموضع لكل هذه الأحوال. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات. الآيات: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. من الذي أنزل هذا القرآن؟ ليجنب الناس ويلات هذا اليوم العظيم. الحقيقة كل فحوى الآيات، كل هذه الصفات والأحوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لا يتحكم فيها مجتمعة على اختلافها وعلى شدتها إلا من اتصف بصفة الملك. لذلك كان قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. الملك هنا هي الصفة الأنسب الجامعة لكل هذه القدرة على هذه الأحوال وعلى أنواع الخلق في يوم القيامة. وهذا الوصف الحقيقة الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، والاسم الذي نسبه الله إليه سبحانه وتعالى في هذا الموطن والموضع، الحقيقة فحواه أنه سبحانه يكون هو الملك بمعنى الذي يملك الملك والتصرف والمصير، يعني الذي إليه الملك والتصرف والمصير. فقد يكون ملكا يملك ولكنه لا يستطيع التصرف، وقد يكون ملكا يستطيع التصرف ولكن المصير ليس إليه. لكن الملك بسرد الأحوال دي، يعني إيه اللي خلاني أقول لك إن الملك هنا هو الذي يملك ويتصرف وإليه المصير؟ الأحوال التي ذكرها قبل هذا الاسم والتي دل عليه هذا الاسم وجمعها، جمع هذه الصفات جميعا هذا الاسم الكريم. الحقيقة أن الاسم ده يعني بين لنا بوضوح جدا أن الملك هنا مراد بها الملك والتصرف والمصير. فهو مالك ما يملكون، أن هو ليس الملك لهم والمالك لهم فقط، لكن هو يملك ما يملكونهم. يعني إذا أعطاهم سبحانه وتعالى وملكهم فهو الذي منح هذا الملك، فهو ملكهم ومالك ما يملكون، وهو الذي أعطاهم الملك وهو الذي يمكنه سحب هذا الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، طبعا وقتما يشاء وحسبما يشاء. يبقى مين الملك الحقيقي؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا اليوم الذي سيعترف فيه الجميع أن الملك لله سبحانه وتعالى. الملك اليوم أيضا لله، لكن كثير من الناس لا يعترفون بذلك، لأنهم يرون في بعض الخلق أنهم يستحقون أن يخلع عليهم لقب الملوك، فلذلك لا يجيبون هذه الإجابة في الدنيا. لكن الواقع والحق أن الله وحده هو الملك. أما يوم القيامة فكل ملك من ملوك الدنيا يزول ملكه، فحين يزول الملك عن الجميع لا يبقى ملك على وجه الحقيقة، يدوم ملكه إلا الله عز وجل. هو ده الفرق. وهو أيضا الذي يحكم من قبل ومن بعد، وهو الذي ينفذ أحكامه على ما حكم عليه. يعني ليس الأمر أنه سبحانه وتعالى يحكم من قبل ومن بعد، لا، ده هو كمان سبحانه وتعالى ينفذ هذه الأحكام، كما أن إرادته سبحانه مطلقة في ذلك. يعني إرادة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بشيء يمكن أن يعيق ويمنع هذه الإرادة، أو ممكن أن يؤثر في هذه الإرادة، أو ممكن أن يغير هذه الإرادة، أو ممكن أن يتحدى أو يعادي أو يقاوم هذه الإرادة. الإرادة مطلقة في ذلك. وسبحانه وتعالى قدم كل ذلك، كل ما ذكرناه، في إطار بديع جدا من خليط لا يجتمع أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. قدم ذلك في إطار من الرحمة والعلم والعدل والإحسان. يبقى قدم القوة والقدرة والقهر والجبروت والكبرياء والملك، يعني يشوف كل المعاني القوية العظيمة التي يستشعر فيها الإنسان أو المكلف من الإنس أو الجان، يستشعر فيها أنه لا حول له ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. في وسط هذه القوة وهذا القهر يقدمه الله عز وجل بين يدي رحمة وعلم وعدل وإحسان. وهو ده الأمر المعجز في المسألة، إنك حين تشعر بجلال الله عز وجل تشعر في نفس الوقت برحمة وجمال الله سبحانه وتعالى في نفس ذات الوقت. وهي دي المعادلة الصعبة، وهو ده معنى الملك الحقيقي. يعني هو ده معنى الملك الحقيقي، الملك في أعلى صورة ممكن تتخيلها. يعني الملك في أعلى صورة تنطبق عليه قوانين الزمان وتحده، ومن كان خالق المكان فلا يمكن أن تنطبق عليه قوانين المكان وتحده إطلاقا، ومن خلق المؤثرات لا يتأثر به. فالحق أي الثابت الذي لا يتأثر بكل هذه المتغيرات، هو لا يتغير ولا يتأثر بالمتغيرات، هو خالق كل ذلك، خالق كل هذه المتغيرات، ولا يضعف ولا يفتر أو تتغير قوة الصفة فيه سبحانه وتعالى. والألف واللام الحق لاستغراق الكمال في الصفة أي قوة. فهذا أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه وتعالى ولا تعجل نهي، فجمع بين طرفي التكليف الأمروني. كأنه عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا إذا علم هذا الذكر والقصص تعجل قراءة القرآن وفهم هذا القرآن والنهل من منابع هذا القرآن واللص في أعماقه، وأراد انتزاعه انتزاعا يملأ به قلبه وعقله المتعلقين به. هنقف هنا إن شاء الله علشان ما تتكاثرش المعاني علينا، ونرجع بقى مع بعضنا نتأمل معنى وصف الله سبحانه وتعالى بالاسم الحق الملك، وما معنى الملك هنا، ولماذا اختص الله عز وجل هذه الآيات بهذه الصفة، ثم معنى الحق، ثم معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن حق قراءته ويتلونه حق تلاوته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.